الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا موضوع جديد من موضوعات هذه السورة العظيمة، وهو موضوع استخلاف بني آدم في الأرض. الله تبارك وتعالى قال لملائكته عليهم الصلاة والسلام، قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ومعنى خليفة أي قوم يخلف بعضهم بعضا، وليس كما يظن بعض الناس أن الإنسان خليفة الله في الأرض. لا، الإنسان ليس خليفة لله تبارك وتعالى في الأرض، لأن الخليفة لا يكون إلا عن غائب. هذا الأمر أمر مهم جدا يجب علينا أن ننتبه له. قال ابن القيم عليه رحمة الله وغيره من العلماء: الخليفة لا يكون إلا عن غائب، والله تبارك وتعالى ما غاب. طيب، ما معنى قول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوم يخلف بعضهم بعضا؟ قال الله تبارك وتعالى ذلك للملائكة، لا يستشير الملائكة سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى غني عن خلقه جميعا، وإنما قال الله تبارك وتعالى ذلك بيانا لشأن هذا المخلوق الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يخلقه. فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ ما قالت الملائكة ذلك عليهم السلام، ما قالوا ذلك اعتراضا على الله تبارك وتعالى، وإنما الكلام فيه حذف، تقديره أن يكون الله تبارك وتعالى لما قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الخليفة سيكون من صفاته كذا وكذا، يعني هؤلاء الذين يخلف بعضهم بعضا في الأرض سيكون فيهم سفك دماء، ويكون فيهم مؤمنون موحدون تقاة عابدون لله سبحانه وتعالى، ويكون فيهم عصاة وكفار. فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته. الملائكة الله تبارك وتعالى خلقهم من نور، ولا يتصور منهم عصيان لله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نسبح بحمدك يعني يسبحون الله سبحانه وتعالى، ويحمدون الله تبارك وتعالى، ويذكرون الله تبارك وتعالى منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى. ونقدس لك، التقديس التنزيه، يعني ننزهك عن النقائص. قال الله تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. هؤلاء الخلق الذين سيخلقون، وإن كان فيهم من سيكفر، وإن كان فيهم من سيعصي، وإن كان فيهم من سيسفك الدماء، لكن فيهم من الإيمان ومن المؤمنين ما يجعل الغاية من خلقهم أعظم من عدم خلقه. ثم أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للملائكة بيانا عمليا قيمة هذا المخلوق الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يخلقه. خلقه الله تبارك وتعالى بيده، وخلقه الله تبارك وتعالى من تراب، وهذا التراب آل أمره إلى صلصال حتى تغيرت رائحته من صلصال من حمأ مسنون، وترك مدة كذلك، ثم نفخ الله تبارك وتعالى فيه من روحه فقام حيا. فقال الله تبارك وتعالى للملائكة بعد أن علم آدم هذا المخلوق أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، قال المفسرون علم آدم أسماء كل شيء، كل شيء سيخلقه الله تبارك وتعالى علم آدم اسمه. ثم عرض الله تبارك وتعالى هذه المسميات، هذه الأشياء التي سيخلقها الله تبارك وتعالى بعد ذلك، عرضهم على الملائكة. وهنا اللفظ بعرضهم، وما قال الله تبارك وتعالى ثم عرضها، لأن المقصود المسميات وليست الأسماء. الاسم هو عالم على الشيء، هذا الشيء يقال له مسمى، واسمه شيء غير هذا المسمى. ثم عرضهم يعني هذه المسميات على الملائكة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والملائكة لا تعلم الغيب، والملائكة لا تعلم إلا ما علمها الله تبارك وتعالى. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك تنزيه لله تبارك وتعالى عن النقائص، نزه الله تبارك وتعالى عن ذلك. ثم نسبوا العلم لله تبارك وتعالى، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. وإذا كانت الملائكة قد قالت لا علم لنا، فلا يجوز لأحد أبدا أن يتمعر وجهه وأن يغضب إذا مر عليه شيء لم يعلمه، ولا يجوز له أبدا أن يخجل من أن يقول لا أعلم، أو يستحي من أن يقول لا أعلم إذا كانت الملائكة قالت لا علم لنا. لذلك سأل رجل الشعبي عامر بن شرحبيل عليه رحمة الله، سأله عن مسألة فقال لا أدري، فقال له لا تدري؟ قال نعم. قال فبما تأخذون أموال السلطان إذن؟ قال نأخذ أموال السلطان حتى نقول فيما لا ندري لا ندري. وسأل رجل الإمام مالك عليه رحمة الله عن 34 مسألة، فأجاب عن 4 وقال في بقياتها لا أدري. فقال له الرجل أتيتك من المغرب مسيرة شهر وتقول لا أدري؟ فقال له مالك نعم أقول لا أدري. وأخبر من وراءك، يعني أخبر الذين أرسلوك أن مالكا سئل عما لا يدري فقال لا أدري. وقد قيل إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، إذا أخطأ العالم لا أدري، إذا كان لا يحسن أن يقول لا أدري أصيبت مقاتله، لأنه سيتكلم بغير علم. ولا شك أن هذا من أعظم الأشياء خطرا على الإنسان، أن يتكلم بغير علم، لا سيما إذا كان سيتكلم في دين الله تبارك وتعالى. هذا أحدهم أخطأ في هذا الأمر، فقال يوما سألوني عما تحت العرش إلى ما فوق الثرى، اسألوني عن أي شيء من تحت العرش إلى ما فوق التراب وسأجيبكم. فقال له أحدهم أخبرنا عن كلب أهل الكهف، ما كان لونه؟ كلب أهل الكهف كان لونه إيه؟ فتحير. فينبغى الإنسان إذا كان لا يعلم أن يقول لا أعلم، لا أعلم، ولا يتمعر وجهه كما قلت من هذه الكلمة، ولا يستحي من هذه الكلمة، بل إذا كان الإنسان لا يعلم فهذا عنده نصف العلم. قال العلماء نصف العلم لا أدري، العلم شقان نصفان، نصف يعلمه الإنسان ونصف لا يعلمه الإنسان. فإذا كان يعلم أنه لا يعلم هذا عنده نصف العلم، باقي النصف الآخر. وما أحاط أحد بعلم الله تبارك وتعالى، بل قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وروى البخاري ومسلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر أن عصفورا نزل على حافة المركب اللذان كان يركبانه، فنقر من البحر نقرة، فقال الخضر لموسى عليه السلام: ما علمي وعلمك وعلم الخلائق مع علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ما علمي وعلمك وعلم الخلائق مع علم الله تبارك وتعالى إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. ما هي النسبة التي أخذها هذا العصفور من البحر؟ نسبة لا تذكر. هذا هو علم الأولين والآخرين، علم الخلق أجمعين بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهذا يبين لنا أدب الملائكة العظيم، فقد ناسبوا العلم لله تبارك وتعالى. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت يا ربنا الذي مننت علينا بهذا العلم، تفضلت علينا بهذا العلم، رزقتنا هذا العلم. وهذا بخلاف الذي ينسب الفضل لنفسه، بعض الناس هذا شأنه في العلم وفي الرزق وفي كل شيء. يقول: وأسوته في ذلك قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي، أنا الذي حصلت هذا، أنا الذي جمعت هذا، أنا الذي، ولا ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى. قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم بأسماء هذه المسميات التي عرضها عليهم، هذه فرس، هذه ناقة، هذا كذا، هذا كذا. فلما أنبأهم بأسمائهم، لما أنبأهم بأسماء هذه المسميات التي سأل عنها الملائكة، قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ قال الله تبارك وتعالى للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. والملائكة يعلمون هذا الأمر، يعلمون هذا الأمر، لكن هذا ذكر تقريرا لهم وبيانا لفضيلة آدم عليه السلام. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون، يعني ما تظهرون، وما كنتم تكتمون. بعض المفسرين قال قوله تعالى وأعلم ما كنتم تكتمون تعريض بما كان يكتمه إبليس من الحقد لآدم ومن عصيان آدم لو سلط عليه. فقد ورد أن إبليس لما خلق آدم قبل أن ينفخ فيه الروح كان يذهب إليه فيضربه برجله فيصوت، يصوت يعني يخرج منه صوت كالصلصال إذا طلق عليه، فيقول: لو سلطت علي لعصيتك، ولو سلطت عليك لأهلكتك. كان يقول ذلك قبل أن ينفخ الله تبارك وتعالى الروح في آدم، ولكن هذا لم يثبت بسند صحيح. فكان يضمر إبليس العداء لآدم، لذلك قالوا أن قول الله تبارك وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعني إشارة إلى ما كان يضمره إبليس من عداء لآدم عليه السلام. ثم أمر الله تبارك وتعالى الملائكة بأمر، هذا الأمر يظهر قيمة آدم عليه السلام ويظهر فضيلته للملائكة. قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام سجود إجلال وتوقير واحترام، وليس سجود عبادة، سجود العبادة لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر كان مباحا في شرع من كان قبلنا، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه السلام وإخوته وأبويه، قال سبحانه وتعالى حاكيا عما حدث من أبوي يوسف ومن إخوته لما دخلوا عليه في نهاية الأمر، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. خروا له سجدا، سجود تحية وإجلال وتوقير واحترام، وهذا الأمر كان موجودا كما قلت في الشرائع التي كانت قبل شريعة الإسلام، ثم حرم هذا في شرعنا، نسخ هذا الحكم في شرعنا، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد، ولا يحل لأحد أن ينحني لأحد، هذا كله لله سبحانه وتعالى. ولما قال حذيفة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله أتيت الحيرة فرأيت الناس يسجدون لمرزبانهم، يعني لكبيرهم ورئيسهم، أفلا نسجد لك؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، يعني لو كان هذا الأمر حلال لا كان من المرأة لزوجها لعظم حق الزوج على زوجته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فساجدوا إلا إبليس، العلماء يقولون إبليس مستثنى من الملائكة. طيب هل كان من الملائكة؟ الصحيح أنه لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن، لأن بعض العلماء قال إن إبليس كان من فصيل من الملائكة يقال لهم الجن، والصحيح لا، الجن خلق يختلف عن خلق الملائكة، الجن خلق يختلف عن خلق الملائكة. طيب لماذا شمل الأمر إبليس مع أن الأمر للملائكة؟ قال العلماء لأنه كان موجودا مع الملائكة، هو إن كان من الجن كما قال الله تبارك وتعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هو من الجن لكنه كان موجودا مع الملائكة. وهذا كما يقال مثلا إذا دخل الأمير يقوم الوزراء جميعا، فإذا كان فيهم من ليس وزيرا يجب عليه أن يقوم أيضا لأن الأمر سيشمله من باب أولى. فلما أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم شمل الأمر إبليس مع أنه ليس من الملائكة، فهذا استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى من غير جنس مستثنى منه. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس أبى أن يسجد. لماذا أبى أن يسجد؟ قال الله تبارك وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين، أمور ثلاثة، الإباء هو الرفض، رفض الطاعة وعدم امتثال الطاعة مع الاستكبار، فالإباء ليس مجرد الرفض، ليس مجرد العصيان، لأن الإنسان قد يعصي ولا يكون عنده إباء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. الإباء هنا ليس مجرد المعصية، إنما الإباء فعل المعصية باستكبار باستعلاء، يأبى يرفض، يقول أنا لا أريد هذا الأمر، ويكون عنده استعلاء ويكون عنده استكبار وليس مجرد عصيان، لأن العصيان قد يكون سببه الضعف، يعني قد يؤمر الإنسان بالطاعة فلا يفعل الطاعة لأنه ضعف عنها، ينهى عن شيء من الحرام فيفعل هذا الحرام لأنه مر بلحظة ضعف. فارق بين هذا وبين الذي يترك الأمر إباء واستكبارا واستعلاء، هذا كان حال إبليس، إلا إبليس أبى واستكبر، والكبر أخطر ذنب على الإطلاق يمكن أن يقع فيه الإنسان بعد الشرك بالله، والكبر قد يكون سببا للكفر كما في هذه الآية، إبليس تكبر، تكبر على أمر الله سبحانه وتعالى وتكبر على آدم، إلا إبليس أبى واستكبر. والكبر محرم لأنه من أخص صفات الله تبارك وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى عن نفسه، والحديث في الصحيحين وفي مسند الإمام أحمد وفي السنن بلفظ العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. العز إزاري والكبرياء ردائي، فهذه من صفات الله تبارك وتعالى، بل من أخص صفات الله تبارك وتعالى الكبر، ولا يحل لمخلوق بعد ذلك أن يتكبر. الكبر صفة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكفر في أصله التغطية، التغطية. وسمي المزارع كافرا لأنه يستر البذرة في الأرض، يستر البذرة في الأرض. فالكافر هذا يستر وجود الله تبارك وتعالى، يستر أن الله سبحانه وتعالى هو أحق من عبد، لذلك قيل له كافر. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يعني المعرضين عن أمر الله سبحانه وتعالى. نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.